نعم. ما هي كفارة الغيبة؟ كفارة الغيبة أن تتحلل من صاحبه وتطلب منه العفو الذي اغتبته إن تيسر ذلك. إن لم يتيسر ذلك أو ترتب على إخبارك إياه مفسدة فإنك تذكره في الأماكن التي اغتبته فيها تذكره بخير وتثني عليه خير وتدعو له. هذه كفارة الغيبة. نعم. الإنسان يولد على الفطرة، فما ذنب الطفل الصغير الذي ترعرع في عائلة كافرة ثم مات هناك؟ بالنسبة لأطفال الكفار في خلاف بين أهل العلم ماذا يعني يكون لهم بعد أو يوم القيامة، خلاف كثير وأقوال كثيرة. الذي رجحه كثير من المحققين أنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون بأسئلة، فإن آمنوا فهم على خير وهم من أهل النعيم ومن أهل الجنة، وإن لم يجيبوا على الأسئلة ولم يؤمنوا فهم تبع لآبائهم. نعم. هل توجد سيئة جارية كصدقة جارية وهذا بعد ممات الشخص؟ نعم، السيئات الجارية بينها النبي صلى الله عليه وسلم يقول بقوله عليه الصلاة والسلام: من ابتدع في الإسلام بدعة أو من عمل في الإسلام عملا فعليه إثمه وإثم من عمل به إلى يوم القيامة إذا كان العمل بدعة. من أحدث في الإسلام بدعة فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. ومن سن سنة حسنة في الإسلام، تلك السنة السابقة السيئة، من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه إثمها وإثم من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم. ما حكم من اقترض مالا من شخص لإقامة مشروع علما أنه يعلم أن هذا المال مكسوب من حرام؟ لا ينبغي للمسلم، بل لا يجوز للمسلم إذا كان يعلم أن هذا المال كله أو أكثره اكتسب من حرام، لا ينبغي له أن يتعامل به، لأن هذا من الإعانة على الباطل، والله يقول: لا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان المال حرام أو أكثره حرام فإنك لا تأخذه من صاحبه لتتجر به، لأن الربح الناتج من الحرام حرام والعياذ بالله. نعم. كيف أعرف نفسي أني مخلص في العبادة؟ اختبر نفسك إذا كنت في معزل عن الناس، عن أنظار الناس، فإذا كانت عبادتك في السر والعلن سواء فأنت إن شاء الله مخلص. وإذا كنت تحسن العبادة أمام الناس وتنقصها أو تنقصها إذا كنت منفرد أو إذا كنت في الخفاء فهذا دليل عدم الإخلاص. نعم. ما هي أسباب مغفرة الذنوب وكيف أضمن أن الله قد غفر لي؟ أسباب مغفرة الذنوب التوبة، من أسبابها التوبة الصادقة النصوح. إذا تبت توبة صادقة نصوحا، وبينا لكم شروطها فيما سبق، إذا تبت توبة صادقة فإن التوبة تجب ما قبلها، والتوبة تمحو الحوبة، والتوبة والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم. ما الفرق بين الإنسان الذي يهديه الله والإنسان الذي لا يهديه الله؟ وإذا كان كل شيء مكتوب لماذا ندعو الله أن يعطينا الشيء المكتوب؟ لا، هو اسمعوا يا إخوان، هذا الموضوع أو هذا الأمر يشتبه على كثير من الناس خصوصا ضعاف الإيمان. اسمعوا، هذا الإشكال استشكله الصحابة رضي الله عنهم، قالوا: يا رسول الله، بعدما ذكر لهم الحديث عليه الصلاة والسلام: وإن أحدكم لا يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة و40 يوما علقة و40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أو سعيد. قالوا: يا رسول الله، إذن ندع العمل ما دام الأمر كذلك؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولا بد من الأخذ بالأسباب يا إخوة. الذي لا يأخذ بالأسباب هذا يعتبر إنسان ليس عنده توكل أو توكل عاجز، الله عز وجل ماذا قال عن مريم البتول؟ قال عليه السلام قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطب الجنية. أليس بإمكان الله عز وجل وهو القادر على كل شيء أن يسقط عليها الرطب بدون سبب بدون حركة؟ بلى. لكن الله عز وجل هذه إشارة إلى أنه لا بد من الأخذ بالسبب، لا بد من الأخذ بالسبب. فأنت أن تقول الآن يا رب أنا يعني إذا كنت كتبت علي المعصية فلماذا أنا أخذ بالأسباب؟ لماذا أصلي؟ لماذا أصوم؟ لماذا أعمل؟ لماذا أؤمن؟ لماذا أقرأ القرآن؟ لماذا كذا؟ هذا غلط. لا بد أن تأخذ بالأسباب، صحبة الصالحين، تلاوة كتاب الله، تلاوة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، قراءة سيرة السلف الصالح، قراءة السيرة النبوية، يعني تأخذ بالأسباب. أما أن تدع العمل وتقول لا هذا شيء قد كتبه الله علي، هذا مخالف ومجانب للصواب. نعم. كنت من المعتدين على حقوق الغير من أموال وأعراض، كيف أتخلص من هذه الحقوق بدون أي مواجهة مع أصحاب هذه الحقوق خوفا من المشاكل؟ التوبة، التوبة تجب ما قبلها. لكن إذا كانت الحقوق أموال مأخوذة وتعرف أصحابها فأنت الواجب عليك أن تحاول إيصالها إليهم بأي طريق، يعني ولو لم يكن عن طريقك، ولو لم يعني حتى لو دفعت إليهم على سبيل الهدية وأنت تنوي بها سداد المال الذي أخذته منهم، هذا إن شاء الله جائز إذا ترتب على ذلك مصلحة، إذا ترتب على إخبارهم مفسدة، إذا ترتب على إخبارهم مفسدة. يعني المهم أن توصل هذا المال إلى أصحابه بأي طريق. إذا عجزت مرة ما تستطيع تصدق بهذا المال عن نية أصحابه. نعم. كنت من المقصرين في حقوق الله من صلاة وصيام وزكاة، وأنا الآن أقوم بكل الفروض، فماذا أفعل فيما سبق وما فاتني من صلاة وصيام وزكاة؟ هذه يعني مشكلة. إذا لم تكن تصلي بالمرة، إذا كنت تاركا للصلاة بالمرة فيما سبق، فأنت الإسلام عندك عند بعض أهل العلم يبدأ من وقت الصلاة التي حضرت عليها، فعلى هذا ما عليك شيء يعني فيما سبق، لأنك لا يعني لأنك لم تكن مسلما قبل هذا على هذا القول، وهو قول قوي، وهو القول الذي يرجحه الدليل والعلم عند الله تعالى. أما إذا كنت تصلي، إن كنت مصليا قبل ذلك أو كنت تصلي وتخلي، فإنك تحاول أن تقضي الفروض التي مرت عليك إذا كنت تحصيها وتعرفها، وإذا كنت لا تحصي أكثر من النوافل فقط. أي نعم، هذا إذا كنت. أما إذا لم تصلي بالمرة فالإسلام يبدأ معك من التاريخ الذي بدأت الصلاة فيه، واسأل الله عز وجل يثبتك. نعم. هل يجوز القول بهذه الجملة: اللهم إني أتقرب إليك بالصلاة على سيدنا محمد عبدك ونبيك؟ نعم، هذا من باب التوسل بالعمل الصالح، هذا من باب التوسل بالعمل الصالح، والتوسل بالعمل الصالح جائز. وأنتم تعلمون يا إخوة أن التوسل لا يجوز إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى التوسل بالعمل الصالح كما ذكر الأخ هنا، والثانية التوسل بأسماء الله وصفاته، والثالثة التوسل بدعاء رجل الحي صالح، بدعاء الرجل الحي الصالح تطلب منه الدعاء، وهذا الجائز إن شاء الله. نعم. ما قولكم في المرأة التي تطلب من زوجها الطلاق بسبب أنه تزوج عليها امرأة أخرى ولم يقصر في حقها؟ لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وينبغي أن تنصح هذه المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس لن ترى رائحة الجنة. فهذه على خطر المسكينة، على خطر، يعني ينبغي أن تنبه وتنصح، والغيرة طبعا في النساء معروفة، لكن تنصح عن هذا الأمر ويبين لها الحكم الشرعي. نعم. هل ساحة المسجد النبوي تعتبر من المسجد، وهل يجوز أن أجلس فيها دون أن أصلي ركعتين؟ لا، كثير من الطلاب العلم، كثير من العلم الآن يرونها من المسجد، إذا كانت الأسوار قد أحاطت بها، يرون أن حكمها حكم المسجد، فعلى هذا تعمل فيها ما تعمله في المسجد إذا كانت الأسوار قد أحاطت بها. نعم. من هم الأشاعرة وهل هم من أهل السنة والجماعة؟ الأشاعرة قوم يعني نسبة إلى الحسن إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. وهؤلاء ينكرون كثيرا من الصفات أو يؤولونها، ينكرون كثيرا من الصفات أو يؤولونها، فهم يعني عندهم تقصير في جانب من الصفات، من الصفات، ولأن الصفات ينبغي بل يجب أن تثبت لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وعظمته كما أثبتها القرآن والسنة. أي نعم، نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.